الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعام الوفود هو العام التاسع من الهجرة، سمي عام الوفود لكثرة وفود القبائل فيه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت بعض الوفود قد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت مبكر، كضمام بن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر، وكذلك ما كان من وفود وفد عبد القيس من ربيعة ووفد جذام، غير أنه منذ فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أخذت وفود العرب تفد عليه مبايعة مسلمة، وذلك في العام التاسع، فقد وفد عليه غالب وفود العرب في العامين التاسع والعاشر، وعدد الوفود يقارب 100 وفد. وقد اعتنى بذكر الوفود محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، ويختلف عدد الأفراد في كل وفد كثرة وقلة من أكثر من 100 إلى 1، قد يكون الوفد واحدا وقد يكون الوفد أكثر من 100. وأول الوفود بعد الهجرة وفد مزينة الذي قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رجب من العام الخامس، وهم 400، فجعل الهجرة لهم في داره. من أسباب كثرة الوفود في العام التاسع وما بعده فتح مكة وهزيمة المشركين في حنين، مما قرر عند قبائل العرب الأخرى عدم القدرة على مواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهدم النبي صلى الله عليه وسلم للطواغيت والأصنام الكبيرة حول مكة، والتي كانت تشكل ضغطا نفسيا وخوفا منها عند العرب، فلما أزالها انفتح الباب لهم في دخول الإسلام وزال الخوف عنهم، ويسر التعاليم الإسلامية وموافقتها للفطرة والعدل والأمن الذي أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحقق للمسلمين في واقع حياتهم. عندما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، قدمت إليه وفود العرب من كل وجه، حتى إن سنة 90 كانت تسمى سنة الوفود. وكان من أبرز نتائج فتح مكة أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامه، لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. وقد ذكر البخاري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد والبيهقي وفودا تقدم تاريخ قدومهم على سنة 9، بل وعلى فتح مكة، على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود لم يستقصوها جميعا، ولذا استدرك عليهم ابن كثير وذكر ما أهملوه، مستفيدا في هذا من المصادر الأخرى التي ضاع معظمها، ولكن ولدت منها روايات مبثوثة في كتب الذين جاءوا من بعده. وبلغ مجموع ما ذكره هؤلاء الأئمة من الوفود ما يزيد على 60، وقد سرده الشامي في سيرته، فزادوا على 100. فلعل هؤلاء الأئمة اقتصروا على ذكر المشهور منهم أو الذين أتوا لترتيب مصالحهم. وكان ابن سعد صاحب الطبقات، صاحب أكبر إسهام في إيراد أخبار تلك الوفود، ويعاب عليه وعلى شيخه الواقدي وابن إسحاق إهمال الإسناد إلا نادرا. وحتى معظم هذه الأسانيد النادرة لا يخلو معظمها من مطعن من حيث ضعف الرجال أو الإرسال. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقضى على الوثنية فيها، سارت القبائل إلى اعتناق الإسلام والدخول فيه. روى البخاري في صحيحه بسنده عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحي إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري، يقر أي من القرار، وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، أي كانت العرب تنتظر بإسلامهم فتح مكة فيقولون: اتركوه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، أي سبقهم بالإسلام. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي حقا صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. وإنما كانت العرب تربصوا، أي تنتظروا وتتلبثوا، تربصوا بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إبراهيم بن إسماعيل عليهما السلام وقادة العرب، لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، أي خضعت وذلت ودوقها الإسلام، أي أذلها وأخضعها، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل: أفواجا يضربون إليه من كل وجه. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك بلغت الوفود أوجها، والأوج ضد الهبوط، أي بلغت الوفود أعلاها وقمتها في السنة 9 للهجرة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك، حتى سميت تلك السنة سنة الوفود لكثرة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود. قال ابن هشام في السيرة: حدثني أبو عبيدة أنها كانت تسمى، أي السنة 9 للهجرة، سنة الوفود، وتتابعت في السنة 10 و11 للهجرة. وكانت هذه الوفود ترد إلى المدينة فيضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا لرواحلهم قرب مسجده الشريف، فيقيمون فيه أياما فيسمعون من الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه وموعظته. وتجدر الإشارة إلى أن وفادة عامة القبائل وإن كانت بعد فتح مكة، لكن هناك كما مر قبائل وفدت قبل فتح مكة كما سبق ذكر ذلك. ثلاثة أحداث خطيرة هامة ومتلاحقة جعلت الياس الكامن بين الوثنيين في جزيرة العرب يحل محل أي أمل لمبادئ الشرك والوثنية أن تبقى قائمة في جزيرة العرب. وهذه الأحداث الهامة المتلاحقة باضطراد هي فتح مكة وسيطرة المسلمين على هذه العاصمة المقدسة عند العرب. فالمقدسة عند العرب على اختلاف اتجاهاتهم الوثنية وميولهم القبلية، وانتصار المسلمين في معركة حنين على أقوى قوة وثنية ضاربة، قوة هوازن التي كانت أمل المتبقين على الوثنية في أن يعيد انتصارها على المسلمين الأمل بعودة سلطان الوثنية كما كان. والانتصار العظيم الذي حققه المسلمون في غزوة تبوك التي هي من حيث ضخامة الجيش أكبر حملة عسكرية في تاريخ الإسلام في العهد النبوي، حيث أرهبت هذه الحملة العسكرية أعظم إمبراطورية كانت سيدة العالم بلا منازع، وهي الإمبراطورية البيزنطية التي جبنت وأحجمت عن التصدي للمسلمين الذين وصلوا تبوك وتحدوا هذه الإمبراطورية ببث الدوريات المسلحة في أطراف الشام، وأخضعوا كثيرا من العرب المتنصرة الموالين للرومان كنصارى دومة الجندل وحكام أذرحة وجرباء وإيلات داخل الشام نفسها، ففرضوا عليهم الجزية رغم أنهم كانوا ضمن ممتلكات الإمبراطورية البيزنطية. يضاف إلى ذلك قيام قطعات من الجيش النبوي هنا وهناك بتطهير جيوب وثنية صغيرة كانت واهمة أنها قادرة على مقاومة الإسلام والبقاء على وثنيتها كأهل نجران ومدحد باليمن. بعد كل هذه الأحداث التي بعدها أصبح الإسلام المسيطر بلا منازع على كل أقطاب الجزيرة، نظر المتربصون في أنحاء الجزيرة العربية في الوضع وقاموا بمعادلة دقيقة، فوصلوا بعدها إلى أن لا فائدة من إبداء أي مقاومة ضد تيار الإسلام الجارف، فقرروا عن رغبة أو عن رهبة أن يبعثوا بوفودهم إلى المدينة لتعلن دخول الجميع في الدين الجديد. فأخذت وفود العرب منذ السنة التاسعة الهجرية حتى أوائل الحادية عشرة منها تتبارى في التسابق إلى المدينة للدخول في الإسلام، فازدحمت المدينة بهذه الوفود، فكان ذلك نصرا من الله العزيز القدير سجله القرآن المجيد في سورة كاملة وهي سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقد سجل أحد أئمة المغازي هذه الحقيقة وهو محمد بن إسحاق، فما في سيرة ابن هشام قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسعة وأنها كانت تسمى سنة الوفود. قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله جل وعلا أفواجا يضربون إليه من كل وجه. وأنزل الله تبارك وتعالى سورة النصر تقرر هذه الحقيقة العظيمة. سمي العام التاسع بعام الوفود، حيث ابتدأت وفود القبائل العربية تقدم من أنحاء الجزيرة العربية معلنة دخولها في الإسلام منذ رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في أواخر سنة 8. فقد كانت العرب تلوم بإسلامها الفتح، أي تنتظر بإسلامها وتتلبث الفتح. فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامه، ويعتبر طبقات ابن سعد أوسع المصادر جمعا لأخبار تلك الوفود، وقد بلغ مجموع ما ذكره وذكرته المصادر الأخرى أكثر من 60 وفدا. وقد ساقت المصادر أخبار هذه الوفود دون أسانيد في الغالب، وأقدم من تكلم عنها بتفصيل ابن إسحاق، ولم يبين مصادر معلوماته ولا أسانيد مروياته إلا نادرة. وهذه الروايات النادرة إنما هي مراسيل الزهري وعبد الله بن أبي بكر والحسن البصري، سوى خبر قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا فقد أسنده إلى ابن عباس، وفيه محمد بن الوليد بن نويفع مقبول ولم يتابع، فضعفت الرواية لأجله. والوفود التي ساق ابن إسحاق أخبارها هي وفد تميم ووفد بني عامر ووفد بني سعد بن بكر ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد طي ووفد بني زبيد ووفد كندة ووفد ملوك حمير ووفد بني الحارث بن كعب ووفد همدان ووفد عدي بن حاتم ووفد فروة بن مسيك المرادي ووفد صرد بن عبد الله الأزدي ووفد فروة بن عمرو الجذامي. ويلاحظ أنه يكثر من سرد الأشعار ضمن الأخبار. وأما ابن سعد فقد فصل كثيرا واستقصى في جمع المعلومات عن الوفود، ولكن معظم رواياته من طريق شيخه الواقدي وهشام الكلبي وكلاهما متروك، وبقيتها سوى القليل النادر جدا من طريق علي بن محمد المدائني وهو صدوق. ولكن سائر الأسانيد التي أوردها ابن سعد لا تخلو من مطعن في ضعف الرواة أو الإرسال. والقليل جدا بضع روايات عن عفان بن مسلم وعارم بن الفضل السدوسي، وهما ثقتان من شيوخ البخاري. ورغم عدم ثبوت هذه الأخبار المفصلة التي ساقها المؤرخون عن الوفود بالنقل الصحيح المعتمد عند المحدثين، فإن خبر قدوم بعض هذه الوفود ثابت بالروايات الصحيحة، وكذلك بعض الأخبار المتعلقة به. فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله قدوم وفد تميم، كما حكت سورة الحجرات بعض ما صدر منهم من الأعمال المتسمة بجفاء الطبع وقلة الذوق، حيث نادوا الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت عال من خارج حجرته دون أن يستأذنوا عليه. ولا شك أن سورة الحجرات نزلت لتعليم المسلمين جميعا بهذه المناسبة أدب مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستئذان عليه، كما ذكر البخاري قدوم وفد عبد القيس ووفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب، وأن مسيلمة اشترط لإسلامه أن يكون له الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لو سأله قطعة جريد ما أعطاه، وأشار إلى ما سيكون منه من فتنة. وذكر البخاري وفد نجران وفيهم العاقب والسيد حاكما نجران، وقد دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، فدعاهم إلى المباهلة. لما نزلت آية المباهلة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأرادا الاستجابة إلى المباهلة والملاعنة، ثم عدلا عن ذلك خوف أن تصيبهم اللعنة، وطلبا منه المصالحة على أن يدفعوا الجزية، فأرسل معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح لتحصيلها. ولا شك أن مصالحة أهل نجران على الجزية ربطتهم بدولة الإسلام، وقطعت الأواصر بينهم وبين الروم، فكان ذلك تأمينا لظهر المسلمين وهم يخططون لمواجهة كبيرة مع الروم في الشام. وقد ذكر البخاري وفد الأشعريين وأهل اليمن، كما ذكر وفد دوس ووفد طيء وقدوم عدي بن حاتم الطائي. وذكر ابن عباس إرسال بني سعد بن بكر لضمان بن ثعلبة إلى المدينة، وكان رجلا جلدا كثير الشعر له غديرتان، فأناخ بعيره على باب المسجد وعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه، فقال أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. قال محمد؟ قال نعم. قال يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك فإني لا أجد في نفسي. قال سل عن ما بدا لك. قال أنشدك الله، الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك الله، الله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نقلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ قال اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، وينشده عند كل فريضة، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ولا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يصدق دخل الجنة. ثم رجع ضمام إلى قوم فاجتمعوا إليه فسب أمامهم اللات والعزى، فقالوا يا ضمام اتق البرص والجنون والجذام. فقال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده وبما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. فلا شك إذن في قدوم الوفود في العام التاسع إلى المدينة لإعلان إسلام قبائلهم، ولكن الأخبار المفصلة تحتاج إلى نقد تاريخي للمتون ونقد أدبي للأشعار التي ربما تخضع لمقاييس أدق يمكن عن طريقها تثبيت صحة المعلومات تاريخيا أو نفيها. وعلى أي حال فإنه في العام التاسع ساد الإسلام الجزيرة العربية التي توحدت سياسيا لأول مرة في تاريخها تحت رايته، فرغم أنها عرفت نشوء الدويلات ونظم السياسة قبل الإسلام إلا أن أي دويلة من تلك الدويلات كمعين وسبأ وحمير وكندة والغساسنة والمنابرة لم تتمكن واحدة من هذه الدويلات من توحيد الجزيرة العربية تحت رايتها، بل إن حضارات تلك الدويلات كانت قد اضمحلت وطغت البداوة على مراكزها قبل الإسلام. وقد تمكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من تحقيق وحدة الجزيرة في أقل من 10 سنوات، رغم قوة الروح الفردية وتغلغل العصبية القبلية والنزعات الجاهلية، ولم تكن وحدة صورية بل كانت تشابكا وثيقا وتجانسا في الروح والعقل والسلوك، لذلك صلحت أن تكون لبنة قوية وأساسا متينا قامت عليه الدولة الإسلامية التي بسطت سلطانها على رقعة شاسعة من آسيا وأفريقية وأوروبا. العام التاسع عام الوفود، والوفد في اللغة تقول وفد إليه ووفد عليه، يفد وفدا ووفودا ووفادة أي قدم وورد. والوفد ذروة الحبل من الرمل المشرف، وفد فلان يفد وفادة إذا خرج إلى ملك أو أمير. الواو والفاء والدال أصل صحيح، وفد يدل على إشراف وطلوع، منه الوافد أي القوم يفدون. وأما أقوال المفسرين في معنى الوفد فقد قال الله جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن كثير رحمه الله الوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى الرحمن وفدا. أما المجرمون المخالفون فإنهم يساقون عنفا إلى النار عطاشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال السعدي رحمه الله وأن المتقين له يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين مبجلين معظمين، والوافد لا بد أن يكون في قلبه من الرجاء، وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين من رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه، وأما المجرمون فإنهم يساقون إلى جهنم وردا أي عطاشا. قال ابن عاشور أي حشر الوفود إلى الملوك، فإن الوفود يكونون مكرمين، وكانت لملوك العرب وكرمائهم وفود في أوقات، وقد اتبع العرب هذه السنة فوفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أشرف السادة. أما السوق ونسوق المجرمين فهو تسيير الأنعام قدام رعاتها، يجعلونها أمامهم لترهب زجرهم وصياطهم فلا تتفلت عليهم، فالسوق سير خوف وحذر، وهذا السوق يكون للمجرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. من خلال الجمع بين معنى الآيتين يتضح معنى الوفد الذي هو على الضد من السوق، وأن الوفد له المكانة والكرامة وحسن الوتادة. وأما المعنى الاصطلاحي فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس عدة من التعريفات، وهذه التعريفات التي ذكرها: الوبد هم القادمون مختارين للقاء العظماء، والوبد جماعة مختارة للتقدم في لقاء العظماء، وهذا قول النووي. الوفد هم القوم يجتمعون ويردون البلاد، واحدهم وافد، وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترتاد وانتداع وغير ذلك، وهذا قول ابن الأثير. الوفد هم الركبان المكرمون، والوفود هم الذين يفدون على زعماء القوم في حاجة، ويجب في حقهم التكريم وعدم الإهانة. أما معنى الوفود مع ما نحن فيه، فهم وفود القبائل القادمة للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإرادة استقصاء خبره أو إعلان الدخول في الإسلام أفرادا أو جماعة. معنى الوفود فيما نحن فيه، هم وفود القبائل القادمة للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم لإرادة استقصاء خبره أو إعلان الدخول في الإسلام أفرادا أو جماعات. وأما زمن وفادة العرب على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال أهل الشعر والتاريخ إن سنة 9 من الهجرة هي سنة الوفود، فسميت بذلك لأن العرب كانت تلوم بإسلامها الفتح، فلما وقع الفتح وأنجز الله وعده وأظهر نبيه وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، زال غبش الجاهلية وجتثت الوثنية من أرض الله الطاهرة، فدخل الناس في دين الله أفواجا واستسلموا للإسلام، وتسابقت وفودهم إلى المدينة يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بين راغب في الإسلام وراهب من السيف، لكنهم جميعا انضووا تحت راية الإسلام وتحت راية الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى خرج في غزوة تبوك 30,000 وحج معه في حجة الوداع 100,000 أو يزيدون. روى البخاري رحمه الله بسنده عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري، وكانت العرب تلوم أي تنتظر بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وقد ذكر بعض أهل السير وأهل الحديث بعض الوافدين قبل الفتح، لكن جماهيرهم وفدت بعد الفتح، فمن وفد قبل الفتح فوفادته هجرة لمن أقام بالمدينة وآمن وجاهد، أما بعد الفتح فقد توقفت الهجرة. روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية. فلزم التمييز بين المهاجرين والموعودين خيرا وحسنا. قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير: الجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة، لأن الحال قبل الفتح شديدة، فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون. أما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. جماهير المفسرين على أن الفتح في هذه الآيات من سورة الحديد إنما هو فتح مكة، وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أنه صلح الحديبية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفتح يبايع على الإسلام والجهاد. روى البخاري بسنده عن مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام. قال ابن حجر: المراد ما هو أعم من ذلك، إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون. وعلى هذا يتأكد أن من قبائل العرب من وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وبعد الفتح أفرادا وجماعات، لكنهم لا يستوون في الفضل والمكان. قال الكلاعي: ما زال آحاد الوافدين وأفداد الوفود من العرب يفدون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أظهر الله دينه وقهر أعداءه، لكن انبعاث جماهيرهم إلى ذلك إنما كان بعد فتح مكة، ومعظمه في سنة 9، ولذلك كانت تسمى سنة الوفود. كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج خاص في استقبال الوفود، فعند تأمل معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم للوفود بحسن مخاطبتهم ومدحهم والثناء عليهم وإنزالهم منازلهم ومخاطبتهم على قدر فهمهم وبذل الجهد في إكرامهم وإجزال عطاياهم، عند التأمل في هذه المعاملة نجد منهجا نبويا عظيما متميزا يستحق البحث والدراسة ليعمل به المسلمون ويفيدوا به في دعوة الناس إلى الإسلام وإظهار آدابه المتميزة. كما أن أخبار الوفود تحمل روائع الفقه والعلم وحسن السياسة وأدب المجادلة، من ذلك التجمل للوفود. كان من هديه صلى الله عليه وسلم لبس الثياب الجميلة المباحة، ويأمر بلبسها من غير إسراف ولا مخيلة، والإسراف ومجاوزة الحد في كل فعل أو قول، والمعني به هنا الإسراف في اللباس، والمخيلة التكبر والخيلاء. فيأمر بلبس الثياب الجميلة المباحة من غير إسراف ولا مخيلة، فهي إظهار لنعمة الله وشكر له. وكان له لباس يتجمل به في الأعياد وعند استقبال الوفود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. روى البخاري رحمه الله بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق تباع في السوق، والاستبرق هو ما غلظ من الحرير، وهي لفظة أعجمية معربة. وجد عمر رضي الله عنه حلة من استبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ابتع، أي اشتري هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. قال ابن المنير: إنه ما أنكر عليه طلبه للتجمل للوفود، وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف من الثياب وقد نهي عنه. ذكر الصالحي عن جندب بن مكيث رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك، فرأيته وقد قدم عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر مثله. وروى ابن سعد عن عروة بن الزبير أن ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخرج فيه إلى الوفد ورداءه حضرمي، طوله 4 أذرع وعرضه 2.5 ذراع، فهو عند الخلفاء قد خلق وطووه بثوب يلبسونه يوم الأضحى والفطر. فهذا التجمل للوفود كان من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الوفود، كذلك كان من منهجه حسن استقبالهم والثناء عليه. كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما البشاشة ورحابة الصدر وحلاوة المنطق، فكان يبش في وجوه الوفود ويقول لكل وفد كلاما طيبا يشعرهم بمكانتهم ويثني عليهم بما هم أهل له. قال لوفد أزد عمان، كما عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح: نعم الوفد الأزد، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، تقية قلوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم لرويفع بن ثابت البلوي رضي الله عنه عندما قدم بقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك وبقومك، فأسلموا. وقال لهم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، وأخبرهم بأحكام ضالة الغنم والإبل. وقال صلى الله عليه وسلم لوفد أسلم عندما قالوا له: اجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتها. فقال: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. أخرجه البخاري. ومعلوم أن هذا الثناء والدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بالغ الأثر في النفوس، ودافع من دوافع الاستدابة والدخول في دين الإسلام رغبة فيه. ومن منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفود دعوتهم للإسلام وتعليمهم شعائره. فقد ذكر ابن سعد وفد بارق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا وبايعوا، وكتب لهم: هذا كتاب من محمد رسول الله لبارق، وهي قبيلة تنسب إلى الأز في جهة اليمن، لا تجز ثمارهم ولا ترعى بلادهم في مربع ولا مصيف إلا بمسألة من بارق، ومن مر بهم من المسلمين في جدب فله ضيافة 3 أيام. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد غامد، وهم أيضا بطل من الأز، نزلوا ببقيع الغرقد، ثم لبسوا صالح ثيابهم، ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام، وكتب لهم كتابا فيه شرائع الإسلام، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآنا، وأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاهم الجائزة كما يجيز الوفد، وانصرفوا. من منهجه صلى الله عليه وسلم في معاملة الوفود إكرامهم وحسن ضيافتهم. والكرم وحسن الضيافة خلة حميدة من صفات وخلال العرب أقرها الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم، ومن هديه إكرام الوفود وحسن ضيافتهم. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الجعران في 8 وفد بني ثعلبة. قال رجل منهم: فنزلنا دار رملة بنت الحارث، وهي الأنصارية النجارية صحابية جليلة، زوجها معاذ بن الحارث بن رفاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الوفود في بيتها، وقيل لبيتها دار الوفود، قال: فنزلنا دار رملة بنت الحارث، فجاءنا بلال هو ابن رباح رضي الله عنه، فنظر إلينا فقال: أمعكم غيركم؟ قلنا: لا. فانصرف عنا، فلم ينبث إلا يسيرا حتى أتانا بدحفة من ثريد بلبن وسمن، فأكلنا حتى نهلنا، ثم رحنا الظهر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من بيته ورأسه يقطر ماء، فسلمنا عليه وقلنا: يا رسول الله، نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن مقرون بالإسلام، وهم في مواشيهم، وما يصلحها إلا هم، وقد قيل لنا يا رسول الله: لا إسلام لمن لا هجرة له. فقال: حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم. ثم صلى بنا وقال لنا: أين أهلكم؟ فقلنا: قريبا يا رسول الله، هم بهذه السرية. فقال: كيف بلادكم؟ فقلنا: مخصبون. فقال: الحمد لله. فأقمنا أياما وتعلمنا القرآن والسنن، وضيافته صلى الله عليه وسلم تجري علينا، ثم جئنا نودعه منصرفين. فقال لبلال: أجزهم كما تجيز الوفود. فجاء بنقض من فضة، فأعطى كل رجل منا 5 أواق، وقال: ليس عندنا دراهم. فانصرفنا إلى بلادنا. كان من منهجه صلى الله عليه وآله وسلم في معاملة الوفود إجازتهم، إجازة الوفود، والجائزة العطية. كان صلى الله عليه وسلم يجزل العطايا للوفود عند مغادرتهم المدينة، ويميز بينهم، فيعطي كبراء القوم أكثر، وكل ذلك ترغيبا وتأليفا في الإسلام فعل. وهذا الأمر يعد من الأهمية بمكان، حتى إنه أوصى بإجازة الوفود بقريب مما كان يجيزهم هو صلى الله عليه وسلم. روى البخاري رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال: ونسيت الثالثة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الوفود ويجيزهم. أعطى وفد بني ثعلبة كل رجل منهم 5 أواق من فضة، وأجاز وفد مرة ب10 أواق من فضة، وأعطى رئيس الوفد الحارث بن عوف 12 أوقية. بعد أن فتح الله مكة، وعاد نبيه صلى الله عليه وسلم من تبوك سالما غانما، وكان قد كتب قبل ذلك إلى الملوك والأمراء كتبا دعاهم فيها إلى الإسلام، فلقي من بعضهم الاستجابة الكريمة، ومن بعضهم ردا رقيقا رفيقا، ووقف بعضهم أمامها خاشعا مترددا، وردها بعضهم ردا قبيحا، وتلقاها بالإهانة والكبر، فلقي عقوبة عاجلة أطاحت بملكه ونفسه، وقد تسامع ذلك العرب كلهم وتحدثوا به. وكان لفتح مكة عاصمة الجزيرة العربية الروحية والاجتماعية، ودخول رؤساء قريش في الإسلام، وسقوط أكبر حصن من حصون المقاومة أمام دين الله، أثر عميق في نفوس المترددين والمتربصين من العرب، فزال الحاجز بينهم وبين الإسلام، وطويت المسافة بينهم وبين قبوله. فهذه السنة تعني السنة 9 هي سنة الوفود، لأن العرب تربصوا بالإسلام أمر قريش. فلما انسقطت مكة في قبضة الإسلام العظيم، ودخلت قريش في الإسلام، كان لذلك من الأثر الطبيعي في النفوس ما له، ففتح طريقا للدخول في الإسلام ولقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتقاطرت وفود هداية واستطلاع إلى مركز الإسلام كأنها عقد انفرط فتساقطت لآلئه في حجر الإسلام العظيم، وكانت تعود إلى مراكزها تحمل روحا جديدة. يعني تلك الوفود كانت تعود إلى مراكزها تحمل روحا جديدة وشحنة إيمانية وحماسة في الدعوة إلى الإسلام، وكراهة شديدة للوثنية وآثارها والجاهلية وشعائرها. وكان عام الوفود عام القضاء على نفوذ الوثنية وتصفية الوجود الوثني في جزيرة العرب. وفد ثقيف كان قدومهم في رمضان سنة 9 للهجرة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك. وكان من حديث ثقيف أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم من غزوة الطائف اتبع أثر سيد ثقيف عروة بن مسعود الثقفي. وعروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه والذي عناه المشركون في قول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال ابن عباس وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وابن زيد إنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. وكان عروة بن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس شبها بعيسى عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي الأنبياء ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود. اتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عروة بن مسعود الثقفي وهو سيد ثقيف بعد أن انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف، فأدرك قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم رضي الله عنه، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 9 للهجرة. ثم سأل عروة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك، لعلمه صلى الله عليه وسلم بامتناع ثقيف. فقال عروة يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم، أي من أحداثهم، وبكر الرجل بكسر الباء أول ولده. فيقول يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم أو من أبصارهم، ولو وجدوني نائما ما عقبوني. ظل ثقيف على كفرها متشبثة بوثنيتها. وكان مالك بن عوف النصري الذي قاد معركة حنين الفاصلة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان مالك بعد أن هداه الله تعالى للإسلام يتولى القيام بالغارات المسلحة على ثقيف باعتباره أحد قادة المجتمع الإسلامي، غير أن غارات مالك بن عوف رغم عنفها لم تؤثر كثيرا على موقف ثقيف المعادي للإسلام، لأن ثقيفا كانت قوة كبيرة تتألف من عدة عشائر متناسقة، غير أن موقف ثقيف أخذ يتغير نحو الإسلام عندما عاد سيد ثقيف عروة بن مسعود من جرش، حيث كان قد ذهب إلى هناك لشراء معدات حربية ثقيلة وللتدرب على صنعها واستخدامها وترتيبها. كان عروة بن مسعود من أعظم سادات ثقيف ومن أرجحهم عقلا، وكان المفروض أن يكون قائد ثقيف يوم أن خاضت هوازن حربها الخاسرة ضد المسلمين في حنين، ولكن عروة كان متغيبا عن ديار قومه عندما نشبت معركة حنين، لأن هوازن بعثوه مندوبا على رأس وفد من سادتهم إلى جرش لشراء أسلحة ثقيلة كالمنجنيق والعرادات والدبابات، كما مر ذكر ذلك عند الكلام عن غزوة تبوك بحول الله وقوته. وكان عروة بن مسعود ووفده العسكري قد ذهبوا إلى جرش قبل أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيوشه لفتح مكة، أي قبل معركة حنين التي خسرتها هوازن بحوالي شهرين اثنين. وقد مكث عروة بن مسعود وبعثته الحربية في جرش حوالي 3 أشهر، تدربت البعثة أثناءها على صنع واستخدام الأسلحة الثقيلة. لذلك فإن سيدة قيف عروة بن مسعود لم يعد بهذه الأسلحة الثقيلة من جرش إلى الطائف إلا بعد أن انتهت معركة حنين، وبعد أن فك الرسول صلى الله عليه وسلم الحصار عن الطائف. كان عروة بن مسعود راجح العقل، حليما حكيما نافذ البصيرة، فعندما عاد من جرش جال بعيني بصيرته فيما دار ويدور في جزيرة العرب من صراع بين الإسلام والوثنية، فأدرك أن ظل الشرك والوثنية آخذ في التقلص بسرعة كبيرة، خاصة بعد هزيمة قومه هوازن في معركة حنين الفاصلة. وهوازن كانت أقوى قوة وثنية ضاربة يمكنها أن تجابه المسلمين في جزيرة العرب، بدليل أن محاربيها الذين خاضوا معركة حني كانوا 20,000، وهو عدد لم يسبق لجبهة وثنية في الصراع الدائر بين الإسلام والوثنية أن حشدت مثله، أي مثل هذا العدد، لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب كلها. ومن هنا وبإلهام من الله تعالى وتوفيق، أدرك عروة بن مسعود أن الإسلام غالب لا محالة، وأنه لم يبق سوى وقت قصير حتى تصبح الجزيرة العربية كلها قد شملها الإسلام ولفها تحت جناحيه. لذلك أضمر عروة بن مسعود سيد ثقيف أن يعتنق الإسلام طائعا مختارا. كان وصول عروة بن مسعود في أواخر السنة 8 للهجرة، فقام بترتيب الأسلحة الثقيلة التي جلبها لقومه من جرش في الأردن، وقد فعل ذلك أداء للأمانة التي ائتمنه قومه عليها حين بعثوه إلى الأردن لشراء هذه الأسلحة وتسليمه إياها لقومه المشركين. لم يغير من عزمه هذا التسليم الذي وقع لتلك الأسلحة، لم يغير من عزمه عن اعتناق الإسلام بعد أن قذف الله تعالى نور هذا الدين في قلبه. لذلك ودون أن يستشير أحد غادر الطائف خاصبا المدينة ليعلن بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إسلام. عندما وصل عروة المدينة استغله الرسول صلى الله عليه وسلم بالترحاب، وكان يعرفه مسبقا لأنه قد اجتمع به عندما جاء وسيطا لقريش يوم الحديبية، عندما كانت أزمة الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وعشيرته على أشدها. كان عروة بن مسعود رغم كونه حليفا لقريش قد حذر قريشا من مغبة عنادها حين منعت المسلمين من دخول مكة، وقد جاءوا معتمرين لا محاربين، وقد توقع أن كارثة ستنزل بقريش نتيجة بغيها يوم ذاك وصلفها، ثم فارقها ورجع إلى بلاده الطائف. وقد اعتبر العقلاء تصرف عروة بن مسعود هذا دليلا على رجاحة عقله وبعد نظره. وعندما أسلم عروة بن مسعود وشهد شهادة الحق قرر أن يعود إلى الطائف ليدعو قومه ثقيفا إلى الإسلام، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذره بأن قومه سيقتلونه، فقد قال عروة: يا رسول الله إذن لي فآتي قومي فأدعوهم إلى الإسلام، فوالله ما رأيت مثل هذا الدين ذهب عنه ذاهب، فأقدم بخير قادم، وما قدم وافد قط على قومه إلا من قدم بمثل ما قدمت به، وقد سبقت يا رسول الله في مواطن كثيرة يعني يريد أن يعوض بعض ما فات. كان عروة بن مسعود سيدا مطاعا محبوبا بالفعل في قوم بشرف نفسه ودماثة أخلاقه وكرمه، وكان يتوقع أنهم جميعا سيجيبونه إلى الإسلام حينما يدعوهم إليه، غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد اختبر نفسيات أولئك المشركين الثقفيين العتاة الغلاظ القلوب مرتين. مرة عندما لجأ إليهم أيام اشتداد محنته في مكة بعد وفاة عمه أبي طالب، فأساءت إليه الثقيف بدلا من أن تستضيفه وتكرمه وتخفف من آلامه، بل وأغرض به السفهاء والعبيد حتى طاردوه في شوارع الطائف ورجموه بالحجارة، الأمر الذي اضطره إلى أن يترك الطائف ليعود إلى مكة حيث الكرب واشتداد المحنة. ومرة أخرى حينما حاصرهم بعد أن تراجعت جيوشهم منهزمة من حنين، فقاوموه أشد المقاومة وأبدوا من العداوة الشيء الكثير. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استأذنه عروة بن مسعود ليذهب إلى قومه ثقيف يدعوهم إلى الإسلام، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أصر على الذهاب إليهم: إنهم إذا قاتلوك. قالها ثلاثا، لكن عروة كرر الاستئذان في الذهاب إليهم مبديا ثقته بحب قومه له، قائلا: يا رسول الله، لا أنا أحب إليهم من أبكار أولادهم، يا رسول الله لو وجدوني نائما ما عقبوني. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ: إن شئت. فخرج إلى الطائف، وكان الأمر كما حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قتله قومه أولئك الأشرار وهو يدعوهم إلى الإسلام. فلم تمض خمسة أيام حتى وصل عروة الطائفة قادما من المدينة، وعندما وصل سيد ثقيف بلده أنكر ثقيف عليه أمرا كانوا يعرفونه منه، ومن كل قادم من سفر إلى الطائف لم يكونوا قد علموا بعد بإسلامه. هذا الأمر الذي قد تواضعوا عليه هو أن يبدأ القادم إلى الطائف من سفر بتقديم فروض العبادة والتقديس لصنمهم الأكبر اللات. ففي هذه المرة تجاهل عروة هذا الصنم، لأنه كمسلم موحد لم يعد مكان في نفسه لهذا الصنم ولا لغيره، فقد ذهب من فوره إلى منزله، وبعد أن توافد إليه أعيان قومه لاستطلاع حقيقة أمره حيوه بتحية الشرك فأنكرها عليهم، ثم دعاهم إلى الإسلام، وهنا كانت نهايته القتل حيث استشهد وهو يؤذن للصلاة في منزله. وقد كاد يؤدي قتل عروة بن مسعود إلى حرب أهلية طاحنة بين عشائر ثقيف، فقد تحزبت عشائر عروة واستعدوا للقتال كي يأخذوا بثأره، لولا أنه قبل أن يفارق الحياة تصدق بدمه على قاتله حقنا للدماء وإطفاء لنيران الحرب. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتله قال: مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه. أخرج ذلك ابن إسحاق في السيرة بدون إسناد، والحاكم في المستدرك، وابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده مرسل، لكن للحديث شواهد أخرى يتقوى بها. بعد أن قتلت ثقيف سيدها عروة أقامت أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب وقد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أمرهم أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم، فأرسلوا عبد ياليل ومعه خمسة من أشرافهم، فيهم عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وكان أصغرهم، فخرج بهم عبد ياليل وهو رئيس القوم وصاحب أمرهم. فلما دنوا من المدينة وجدوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو ثقفي من قومهم، وجدوه يرعى ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والركاب هي الرواحل من الإبل. وجدوا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يرعى ركاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت رعيتها نوبا، يتناوب الصحابة على رعية تلك الركائب، وكانت رعيتها نوبا على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم المغيرة رضي الله عنه ترك الركاب وذهب يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر المغيرة بن شعبة أبا بكر رضي الله عنه عن قدوم ثقيف يريدون الإسلام إن شرط لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شروطا، ويكتب لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه، يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل، فدخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدوم وفد ثقيف عليه، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمه. ثم خرج إليهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية الجاهلية. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزالهم في المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فضرب لهم قبة في ناحيته حيث يسمعون القرآن، ومكثوا يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام، حتى سأل رئيسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم كتابا، أن يكتب لهم كتابا يأذن لهم فيه بالزنا والربا وشرب الخمر، وأن يعطيهم من الصلاة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل شيئا من ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يحشروا، ألا يحشروا بضم الياء أي لا يندبوا إلى المغازي ولا تضرب عليهم البعوث، ألا يحشروا ولا يعشروا أي لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل أرادوا به الصدقة الواجبة، وإنما فتح لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، إنما تجب عليهم بتمام الحول عليه. فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. أصل التجبية أن يقوم الإنسان قياما راكعا، وقيل هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل هو السجود، والمراد بقولهم لا يجبوا أي لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابهم: ولا خير في دين لا ركوع فيه، فسمى الصلاة ركوعا لأن الركوع بعض الصلاة. وسئل جابر رضي الله عنه عن اشتراط ثقيف ألا صدقة عليها ولا جهاد، فقال رضي الله عنه: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، ولم يرخص لهم في ترك الصلاة لأن وقتها حاضر متكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم، أي أن يكون أميرهم منهم. ف

صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكنه يقولها تعودا أي من السيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت عليهم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. كان عمرو بن أمية مغاضبا ومهادرا لعبد ياليل سيد ثقيف الثاني، ولكن عمرو بن أمية تناسى ما بينه وبين عبد ياليل وبعث إليه يطلب الاجتماع به بغية بحث الوضع الشاذ الذي صارت إليه ثقيف بعد أن انتشر الإسلام وعم القبائل المحيطة بثقيف. أجاب عبد ياليل عمرو بن أمية فاجتمع، فشرح لعبد ياليل خطورة الوضع الذي آلت إليه ثقيف، وأن الحل الوحيد للمخرج من هذا المأزق الذي فيه ثقيف وأن تدخل ثقيف في الإسلام. فوافقه عبد ياليل على هذا الاقتراح. الإمام ابن القيم رحمه الله وكذا الإمام الذهبي يقول كنانة ابن عبد ياليل يقول عن سيد وفد ثقيف هو كنانة ابن عبد ياليل. وافقه عبد ياليل على هذا الاقتراح فدعي إلى اجتماع عام حضره وجوه ثقيف وأعيانها بالطائف، وقد وقف فيهم عمرو بن أمية خطيبا شارحا لهم خطورة الوضع الذي عليه ثقيف، فوافقوه على الرأي القائل لئلا مخرج لثقيف إلا بأن تبعث بوفد منها إلى المدينة ليعلن إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمرو بن أمية أخو بني علاج مهاجرا مخاصما تاركا لعبد ياليل بن عمرو شيء بينهما، وكان عمرو من أدهى العرب، فمشى إلى عبد ياليل بن عمرو حتى دخل داره، ثم أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول أخرج إلي. قالوا فقال عبد ياليل للرسول الذي جاء يعلمه ويله عمرو أرسلك إلي؟ قال نعم، وها هو ذا واقف في دارك. وكان عبد ياليل يحب صلحة ويكره في الوقت نفسه أن يمشي إليه، فقد جاء. فقال عبد ياليل إن هذا لشيء ما كنت أظنه، لعمر كان أمنع في نفسه وأعز من ذلك أي من أن يسعى هو إليه، وما هو إلا عن أمر قد حدث وكان أمرا سوءا ما لم يكن من ناحية محمد صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عبد ياليل إلى عمرو فلما رآه رحب به، فقال عمرو قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة، يعني ليس معه هجران ولا مخاصمة ولا مقاطعة، ليست معه هجرة، إنه قد كان من أمر هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قد رأيت، وقد أسلم العرب كلها وليست لكم بحربهم طاقة، وإنما نحن في حصننا هذا ما بقاؤنا فيه، وهذه أطرافنا تصاب، ولا نأمن من أحد منا يخرج شبرا واحدا من حصننا هذا، فانظروا في أمركم. قال عبد ياليل لعمر قد والله رأيت ما رأيت، فما استطعت أن أتقدم بالذي تقدمت به، وإن الحزم والرأي الذي في يديك. قالوا فدعا زعماء ثقيف إلى مؤتمر عام حضره عامة الثقفيين، فأتمروا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض ألا ترون أنه لا يأمن لكم سرب أي مسلك وطريق، ولا يخرج منكم أحد إلا اقتطع، فأتمروا فيما بينكم. فأتمروا وتم الاتفاق على أن يدخلوا في الإسلام، وعلى إثر الاتفاق على ألا نجاة ولا مخرج لثقيف من المأزق الذي هي فيه إلا بالإسلام، قرر ثقيف أن تابعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برسول خاص ليفاوضه بشأن دخولها في الإسلام، فرشحه لذلك عبد ياليل ابن عمرو، وهو يومئذ في منزلة عروة بن مسعود وفي مثل سنه. وعبد ياليل هذا هو الذي أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أبلغ الإساءة عندما جاء صلى الله عليه وسلم ملتجئا إلى ثقيف بالطائف عندما اشتد عليه أذى قريش بعد وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها وعمه أبي طالب. وقد اعتذر عبد ياليل لثقيف أن يكون رسولها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن اعتذاره عن خوف من أن ينتقم منه النبي صلى الله عليه وسلم لإساءته الثالثة تلك، لا، بل إنه لا يعرف، وكل العرب يعرفون، بل والعجم أيضا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه من أحد. فمن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يقابل الإساءة بالإحسان، ولكن اعتذار عبد ياليل لقومه ثقيف عن القيام بمهمة القيام بإبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم إسلام ثقيف هو أن عبد ياليل يعرف شراسة قومه ثقيف وجرأتهم على سفك الدماء وما كانوا فيه من التقلب، فقد رأى العبرة في أحب الناس إلى ثقيف في عروة بن مسعود حيث قتلوه بمجرد أن دعاهم إلى الإسلام، فهو إذن يخشى أن يكون مصيره مصير عروة بن مسعود إن هو قبل المهمة منفردة، حيث من المحتمل جدا أن يقتلوه إن هو عاد من المدينة يدعوهم إلى الإسلام. لذلك اعتذر عن أن يكون رسول ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن عبد ياليل لما رأى إلحاح قومه عليه لكي يكون مبعوثهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافق، ولكن بشرط أن يبعثوا معه من كل فخيزة من ثقيف رجلا، فوافقت كل القبائل الثقافية على اقتراح عبد ياليل بن عمرو، فبعث كل من القبيلتين الرئيستين في ثقيف وهما الأحلاف وبنو مالك، بعث كل منهما بصحبة عبد ياليل ممثلا عنه في وفد إلى المدينة يتكون من ثلاثة من الأحلاف وثلاثة من بني مالك، على أن يكون رئيسهم عبد ياليل ابن عمرو وهو من بني مالك. كان هدف عبد ياليل من اشتراك كل عشائر ثقيف ممثلة في جناحيها الرئيسين الأحلاف وبني مالك، كان هدفه من هذا التمثيل في الوفد الذاهب إلى المدينة واضحا، هو أن يكف كل رجل في الوفد رهطة عن عبد ياليل إذا ما أرادوا به سوءا عندما يعود من المدينة إلى الطائف وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام نيابة عن ثقيف. وهكذا تقرر أن تبعث ثقيف وفدها برئاسة عبد ياليل الذي يسمونه لشدة شكيمته فيهم ناب القوم. وقد غادر الوفد الطائف قاصدا المدينة في أواخر السنة التاسعة للهجرة، فوصل الوفد إلى المدينة وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغ رغبة ثقيف في الدخول في الإسلام، فرحب بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وعم المسلمين الفرح لدخول ثقيف في الإسلام، لأن ثقيفا قبيلة عظيمة ذات قوة وشوكة، وكانت آخر قوة مسلحة في جزيرة العرب يمكنها أن تصادم المسلمين، فبدخولها في الإسلام لم يبقى للشرك والوثنية أي أثر في منطقة الحجاز كلها. أجمعت ثقيف أن ترسل إلى المدينة رجلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد ياليل ابن عمرو وكان في سن عروة بن مسعود وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل، وخشي إن رجع إلى قومه مسلما أن يصنع به إذا رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع بعروة بن مسعود رضي الله عنه. قال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجلين من الأحناف وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة. فبعثوا مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب، وهؤلاء رهط عروة. وبعثوا في بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة ستة. ويقال إن الوفد كان بضعة عشر رجلا فيهم سفيان بن عبد الله الثقفي، فخرج بهم عبد ياليل وهو رأسهم وصاحب أمرهم، ولكنه أحب أن يسهل كل رجل رهطه. اتجه وفد ثقيف صوب الشمال الغربي قاصدا المدينة النبوية ليحمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرار الذي توصل إليه سادات ثقيف، والمتضمن خروج ثقيف من الشرك ودخولها في الإسلام. كان ذلك من أعلام النبوة. فقبل ما يقرب من سنة، وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفك الحصار عن حصن ثقيف بالطائف بعد معركة حنين الفاصلة، سأل بعض الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو على ثقيف بالهلاك، فأبى سيد الرحماء ودعا لهم بدلا من أن يدعو عليهم، فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. وها هي ثقيف تأتي إلى المدينة ممثلة في وفدها الكبير، طائعة مختارة برئاسة رجل كان من أشرس الناس وأشدهم عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وسخرية به وبدينه الحق، وهو عبد ياليل ابن عمرو الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام عندما نجا إلى ثقيف يطلب نصرتها على مشركي مكة، قال له مستهزئا هو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك. وقال له أخوه مسعود بن عمرو: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال أخوه الثاني حبيب بن عمرو: والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. استمر عبد ياليل وأعضاء وفده في تحركهم من الطائف نحو المدينة دون أن يعلم بهم أحد من المسلمين، حتى وصلوا ضواحي المدينة في وادي قناة. ووادي قناة واد مشهور يمر شمال المدينة بسفوح جبل أحد من الشرق إلى الغرب، وفيه دارت معركة أحد الشهيرة. وصلوا ضواحي المدينة في وادي قناة على وجه التحديد، فكان أول من تعرف عليهم وأدرك أنهم جاءوا ليعلنوا إسلام ثقيف أحد أبناء الأحناف من ثقيف، وهو المغيرة بن شعبة الذي كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين في الإسلام. فقد عرف المغيرة رجال الوفد وأثبتهم معرفة واحدا واحدة، لأنهم كلهم أبناء بلده وقد عايشهم أكثر عمره بالطائف. وعندما عرفهم المغيرة وعلم أنهم جاءوا لإعلان إسلام ثقيف ترك الوادي الذي كان فيه يرعى إبلا للرسول صلى الله عليه وسلم وصار يعدو على رجليه بأقصى سرعة ليبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم هذا الوفد، لأن المسلمين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يدركون أن إسلام ثقيف له ما بعده مما يعود على الإسلام والمسلمين بأعظم المكاسب، إذ يعني ذلك تنظيف آخر جيب من جيوب المقاومة الوثنية الخطيرة التي تجعل بال المسلمين، حيث لم تبقى قوة وثنية مسلحة تحتاج إلى تجريد الجيوش سوى ثقيف ذات العدد والعدة. والتاريخ الحربي يثبت هذه الحقيقة، فقد رأينا في أواخر السنة الثامنة الهجرية كيف ضربت 12,000 من المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم الحصار على حصون ثقيف، فعجزت كل هذه القوات الكثيفة القوية عن فتح بلادهم. لقد دلت تصرفات كبار الصحابة حين علموا بقدوم وفد ثقيف ليعلن الإسلام دلت على أن إسلام ثقيف حدث هام عظيم، بدليل أنهم كانوا يتبارون في أيهم الأول يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد ثقيف. ذكر أصحاب المغازي والسير أن وفد ثقيف لما دنا من المدينة ونزل وادي قناة لقوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت نوبا على أصحابه. فلما رآهم المغيرة ترك الركاب وخرج يشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم، حتى انتهى إلى باب المسجد فلقي أبا بكر الصديق فأخبره خبر القوم، فقال للمغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبرهم حتى أكون أنا أخبره. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم ببعض الذكر، فأبشره بمقدمهم. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره والمغيرة بالباب، ثم خرج أبو بكر إلى المغيرة فدخل المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسرور. أما المغيرة بن شعبة فقد غمره الفرح والسرور لمجيء قومه للاهتداء بهدي الإسلام، فعاد إليهم حيث خيموا بوادي قناة فرحب بهم وعانهم في ترويح إبلهم وأخذ في تهذيبهم والترويض من طباعهم النافرة الجافة الشرسة، حيث كانوا أعرابا لا يعرفون من تعاليم الإسلام وآدابه شيئا، فعلمهم كيف يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن جذور الجاهلية المتأصلة في نفوس الوفد الثقفي جعلت رجال هذا الوفد وهم يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم يشترطون لدخولهم في الإسلام شروطا تناقض أصول هذا الدين، وقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم تلك الشروط لأنه بحكمته وحلمه وأناته وصبره تغلب على كل الصعاب في المفاوضات التي استغرقت وقتا غير قصير بينه وبين وفد ثقيف، حتى دخلوا في الإسلام وتخلوا عن تلك الشروط السخيفة. ظلت رواسب الجاهلية رغم توجيه المغيرة بن شعبة ذات تأثير على عقول رجال وفد ثقيف، فبدلا من أن يحيوا الرسول صلى الله عليه وسلم بتحيات الإسلام التي علمهم إياها المغيرة بن شعبة حيوه بتحية الجاهلية وهي عم صباحا، كما أن وفد ثقيف في المرحلة الأولى من المفاوضة لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما كانت تفعل الوفود الوافدة إلى المدينة النبوية بإعلان إسلام عشائره، بل لجأ الوفد الثقفي في مفاوضته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمر إلى واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان هذا الواسطة خالد بن سعيد بن العاص الذي كان ينقل من وادي قناة حيث يخيم الوفد الثقفي، ينقل من وادي قناة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آراء ومقترحات وشروط وفد ثقيف، ويعود إليه بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. كان وفد ثقيف ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن رجال هذا الوفد لم يعلنوا إسلامهم صراحة إلا بعد مفاوضات طويلة شاق، فكان الطعام بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل من المدينة إلى رجال الوفد في وادي قناة شمالي المدينة، ولكن هؤلاء الثقفيين لما نشأوا عليه من جنافة الأعراب ولما ترسب في نفوسهم من رواسب وثنية لم يمحها سوى الإسلام عندما دخلوا فيه، كان هؤلاء الثقفيين ينتابهم الشك حيال الرسول صلى الله عليه وسلم وحيال أصحابه، فكانوا لهذه الوساوس لا يأكلون من الطعام الذي يبعث به إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه الصحابي الوسيط خالد بن سعيد بن العاص، فكانوا يطلبون منه أن يأكل أولا، فإذا أكل من هذا الطعام الذي أرسله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا بعد. أما خلاصة الشروط السخيفة المناقضة لأصول الإسلام والتي اشترطتها تقيف والمطالب التي تقدمت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إباحة الزنا لهم، اشترطوا إباحة الزنا لهم، واشترطوا السماح لهم بالتعامل بالربا، واشترطوا السماح لهم بتعاطي الخمر، واشترطوا إسقاط الصلاة عنهم، واشترطوا تأخير هدم صنمهم اللات لمدة 3 أعوام. ما الذي يبقى من الإسلام إذن إذا ما تنوزل عن هذه الأصول كلها؟ هذه المطالب والشروط السخيفة التي تقدم بها الوفد الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لدخولهم في الإسلام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض جملة وتفصيلا كل هذه الشروط والمطالب، لأنها كلها تناقض أصول الإسلام. ثم ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الحجج والبراهين لرجال الوفد على أن الإنسان لا يكون مسلما ما لم يتبع تعاليم الإسلام كلها حتى اقتنعوا وسلموا وأسلموا. وقد ذكر أصحاب المغازي والسير كل بأسلوبه وبسنده، ذكروا القصة المطولة للمفاوضات التي جرت بين الوفد الثقفي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دخل المغيرة بن شعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قدم قومي يريدون الدخول في الإسلام بأن تشرط لهم شروطا ويكتبون كتابا على من وراءهم من قومهم وبلادهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسألون شرطا ولا كتابا أعطيته أحدا من الناس إلا أعطيتهم، فبشرهم. فخرج المغيرة راجعا فخبرهم ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أمرهم به المغيرة فعلوه إلا التحية، فإنهم قالوا: أنعم صباحا، ودخلوا المسجد. فقال الناس: يا رسول الله، يدخلون المسجد وهم مشركون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأرض لا ينجسها شيء. وأنزل المغيرة ثقيفا في داره بالبقيع، وهي خطة خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخيمات 3 من جريد فضربت في المسجد، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد بن سعيد بن العاص حتى أسلموا وفرغوا من كتابه. وكانوا وهم في المسجد قبل أن يسلموا يسمعون القراءة بالليل وتهجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوضؤون وينظرون إلى الصفوف في الصلاة المكتوبة، ويرجعون إلى منزل المغيرة فيطعمون ويتوضؤون ويكونون فيه ما أرادوا، وهم يختلفون إلى المسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري لهم الضيافة في دار المغيرة، وكانوا يسمعون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما سمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بالتشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته. يعني لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله، فقال هو يأمرنا بأن نشهد أنه رسول الله وهو لا يشهد به في خطبته. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قولهم قال أنا أول من شهد أني رسول الله، ثم قام فخطب وشهد أنه رسول الله في خطبته. فمكثوا على هذا أياما يغدون على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، يخلفون عثمان ابن أبي العاص على رحالهم وكان أصغرهم، فكان إذا رجعوا إليه وناموا بالهاجرة خرج فعمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن وأسلم سرا من أصحابه. فاختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى فقه وسمع القرآن وقرأ من القرآن سورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر رضي الله عنه فسأله واستقرأ. ويقال إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما جاء أبي بن كعب فاستقرأ. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام قبل الوفد وقبل القضية، وكتم ذلك عثمان بن أبي العاص من أصحابه، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم به وأحبه. فمكث الوفد أياما يختلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعوهم إلى الإسلام. فقال عبد ياليل هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى أهلنا وقومنا؟ قال نعم، إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم، وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. قال أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا منه. فقال هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا أفرأيت الربا؟ فإنه أموالنا كلها. قال لكم رؤوس أموالكم، إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قالوا أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. قال إن الله قد حرمه. وقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم قاموا فخلا بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سأل، بقي شيء. قالوا أرأيت الرب؟ يريدون صنمهم اللات. قالوا أرأيت الرب ماذا نصنع فيها؟ قال اهدموها. قالوا هيهات، لو تعلم الربة أن أوضعنا في هدمها لقتلت أهلنا. فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك، إنما الربة حجر. فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب، يعني نحن لا نكلمه لم نقصده. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تولى أنت هدمها، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. قال فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فكاتبوا. وهكذا فشل الوفد الثقفي في الحصول على أي امتيازات تسقط عن ثقيف بعض التكاليف كالصلاة، أو تبيح لهم بعض المحرمات في الإسلام كالربا والزنا والخمر. وذلك بعد أن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المطالب صراحة، وأبلغ الوفد الثقفي أن الإسلام بكل تكاليفه وأوامره ونواهيه كل لا يمكن تجزئته بأخذ بعضه وترك بعضه. بعد هذه المفاوضات والمراجعات الطويلة، وبعد تداول أعضاء الوفد الثقفي فيما بينهم الرأي، تغلب وازع العقل على نداء العاطفة، فدخل التقيف في الإسلام دونما قيد ولا شر، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل. أن يعطي سقيفا من تحطيم صنمها اللات وبقية أصنامها بأيديه. وكمل الصلح وكتب ذلك الصلح خالد بن سعيد. فلما كمل الصلح كلموا النبي صلى الله عليه وسلم يدع الرب يعني اللات 3 سنين لا يهدمه فأبى. قالوا 2 سنين فأبى. قالوا 1 سنة فأبى. قالوا 1 شهر فأبى أن يوقف لهم وقت، وإنما يريدون بترك الرب لما يخافون من سفهائهم والنساء والصبيان، وكرهوا أن يروعوا قومهم بهدمها. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من هدمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها. واستعفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسروا أصنامهم بأيديهم، وقال: أنا آمر أصحابي أن يكسروها. أرسل خالدا وأبا سفيان رضي الله عنهما، ومعهما المغيرة بن شعبة، هو ثقفي من أهل الطائف. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم من الصلاة، قال: لا خير في دين لا صلاة فيه. قالوا: يا محمد، أما الصلاة فسنصلي، وأما الصيام فسنصوم. وتعلموا فرائض الإسلام وشرائعه، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوموا ما بقي من الشهر. وكان بلال يأتيهم بفطرهم ويخيل إليهم أن الشمس لم تغب، فيقولون: يا بلال، ما غابت الشمس بعد؟ فيقول بلال: ما جئتكم حتى أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الوفد يحفظون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعجيل فطره. وكان بلال يأتيهم بسحورهم، قال: فأسرهم من الفجر. هكذا أسلم الثقيف. وبدخولها في الإسلام لم يبق في جزيرة العرب قوة ذات شأن تناوئ الإسلام وتعانده. وبعد إسلام ثقيف أخذت الوفود من جميع أنحاء الجزيرة العربية يفدون إلى المدينة لدخول من تبقى من قبائل العرب في الإسلام. قال ابن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف. يقول للوفد: أنا أعلم الناس بثقيف، فاكتموهم الإسلام وخوفوهم الحرب، وأخبروا أن محمدا سألنا أمورا أبيناها. وهذه خطة بارعة جدا من أجل أن يأخذ بقومه جموعا إلى دين الإسلام العظيم. قال: فخرجت ثقيف يتلقون الوفد، والوفد قد اتفقوا على ما مر: اكتموا ثقيفا إسلامكم وخوفوهم الحرب، وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها ورفضناها. فخرجت ثقيف يتلقون الوفد، فلما رأوهم قد ساروا العنق، وهو ضرب من السيل السريع، وقطروا الإبل، وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزنوا وكربوا ولم يرجعوا بخير، لما رأى الثقيف ما في وجوههم قالوا: ما وفدكم بخير ولا رجعوا به. يقول بعضهم لبعض: ما وفدكم بخير ولا رجعوا بخير. فلما رأى الثقيف ما في وجوههم قالوا: ما وفدكم بخير ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعمدوا اللات فنزلوا عندها، واللات بيت بين ظهري الطائف يستر، توضع عليه الستائر، ويهدى له الهدي كما يهدى للكعبة. فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إلى اللات إنه لا عهد لهم برؤيتها، ثم رجع كل واحد إلى أهله، وجاء كل رجل منهم خاصته، فسألوهم فقالوا: أتينا رجلا فظا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وأداخ العرب ودانت له الناس، فعرض علينا أمورا شدادة: هدم اللات، وترك الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنا، فقال سقيف والله لا نقبل هذا أبدا. فقال الوبد أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حصنكم. فمكث السقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به طاقة وقد أداخ العرب كلها. فارجعوا إليه، يقولون للوبد فارجعوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. نجحت الخطة، هم أظهروا لهم أنهم لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما عرضه عليه، وأنهم رجعوا مشركين كما ذهبوا، بل إنهم ذهبوا إلى الرب إلى اللات عندما وصلوا إلى ديارهم وأبدوا الحزن وتقنعوا بثيابهم وصارت هيئتهم تدل على الهم والغم والكرب العظيم، وقالوا إنه طلب منا أمورا لا نستطيع أن نقبل بها، أن نهدم اللات وأن نترك الأموال في الربا إلا رؤوس الأموال، وحرم علينا الخمر والزنا. قال السقيف والله لا نقبل بهذا أبدا. قالوا إذن استعدوا للحرب، رموا حصنكم وتعبأوا للقتال وتهيأوا له وأصلحوا السلاح. مكث السقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال، ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله ما لنا به من طاقة قد أداق العرب كلها، فارجعوا إليه فأعطوه ما سأل وصالحوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمانة على الخوف والحرب قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا ووجدناه. كانوا قد قالوا أتينا رجلا فضا غليظا يأخذ من أمره ما يشاء، قد ظهر بالسيف وأداق العرب ودانت له الناس. هنا يقولون فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا وجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله. فقال الثقيف فلما كتمتمونا هذا الحديث وغممتمونا أشد الغم؟ قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا مكانهم. ثم انصرف الوفد بعد أن كتبوا الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم بعد أن أقاموا نصف شهر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكرمهم وحباهم وأعطاهم. فلما أتوا الطائف وجاءتهم ثقيف كتموهم الحقيقة وأظهروا الحزن والكآبة، خوفوهم الحرب والقتال، قالوا لهم أتينا رجلا فضا غليظا ظهر بالسيف ودان له الناس وعرض علينا أمورا شدادا أبيناها عليه، سألنا أن نهدم اللات ونبطل أموالنا في الربا ونحرم الخمر والزنا. فأخذت ثقيفا نخوة الجاهلية فقالوا والله لا نقبل هذا أبدا. فقالوا أصلحوا السلاح وتهيأوا للقتال. بعد مرور يومين أو ثلاثة ألقى الله في قلوبهم الرعب ووصلوا إلى ما أراد الوفد، فأبدى الوفد الحقيقة حقيقة الأمر وقالوا قد قاضيناه وأسلمنا ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم وأرحمهم وأصدقهم، بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه. وهكذا استجاب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف. أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا وأت به. مكثت ثقيف أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أمر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه لهدم الطاغية اللات، وكانت في بيت. فلما عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها استكبت القوم حول الشيء أحاطوا به ينظرون إليه. جاءت ثقيف على بكرة أبيها، الرجال والنساء والصبيان ينظرون إليهم ولا يرون أن اللات ستهدم ويظنون أنها ستمنعهم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان مع خالد رضي الله عنه، فأخذ المغيرة الفأس وقال لأصحابه: والله لأضحكنكم من ثقيف. فضرب بالفأس الصنم اللات ثم سقط يركض، فارتج أهل الطائف بصيحة واحدة وقالوا: أبعد الله المغيرة، قد قتلته الرب. وفرحوا حين رأوه ساقطا وقالوا متحدين: من شاء منكم فليقترب وليجتهد على هدمها، فوالله لا تستطاع أبدا. فوثب المغيرة رضي الله عنه قائما وقال: قبحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية الله واعبدوه. ثم ضرب الباب فكسره، ثم على سورها وعلى الرجال معه، فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض. وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغيضن الأساس فلا يخسفن به. ما زال هناك شيء يعلق بالقلوب والأرواح، سواها بالأرض. قال: ولكن الأساس، أساس الصنم، لو اقترب منه أحد ليخسفن به الأرض. فلما سمع ذلك المغيرة رضي الله عنه قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها وأخذوا ثيابها، فبهت الثقيف. ورجع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قدموا عليه بحليها وكسوتها، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه. وحمد الله عز وجل على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه. كان إسلام الثقيف في السنة التاسعة الهجرية آخر مسمار دق في نعش الوثنية في منطقة الحجاز وغربي نجد، حيث تسكن قبائل هوازن العظيمة والكثيرة العدد، حيث لم يعد الوثنيات أي وجود في هذه المناطق. لقد كان يوما مشهودا ذلك اليوم الذي تحطم فيه صنم ثقيف اللات. هو صنم قد اتخذته ثقيف إلها من دون الله ليقررها إلى الله زلفى. جاء ذكر هذا الصنم في الكتاب العزيز، قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ومن الجدير بالذكر أن اللات هو اسم رجل صالح كان منذ القدم اتخذ له مكانا بطريق الحجاج يطعم فيه المحتاجين من الحجاج عندما يمرون به، وكان يلت له مستويق أي يعجنه لهم بنفسه ويطعمهم تقربا إلى الله تعالى. لذلك أطلق عليه لقب اللات نسبة إلى قيامه بلت العجين. كان اللات يفعل المعروف، والناس على الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. فلما مات هذا الرجل الصالح اتخذ قومه على قبره مشهدا، فصاروا يختلفون إليه للتكريم والتبرك. وبمرور الزمن وتكاثف الجهل وتفلت الناس من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام، تحول اللات إلى صنم يعبد من دون الله بالدعاء والطواف والتقديس والذبح والنذر، لا بالاعتقاد أن اللات يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت، وإنما بالاعتقاد أنه لقربه من الله بزعمهم يتوسط لهم عند الله تعالى على أساس قاعدتهم التي أشار إليها القرآن، فنعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. روى ابن جرير رحمه الله بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. السويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته أن يبل بالماء أو السمن. يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. وعن سعيد بن منصور: فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. كان اللات أكبر الأوثان عند العرب. قال الكلبي في كتابه الأصنام: واللات بالطائف هو أحدث من منات، وكان صخرة مربعة، وكان يهودي يلت عندها السويق، وكانت سدنتها من ثقيف بني عتاب بن مالك، وكانوا قد بنوا عليها بناء، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، وبها كانت العرب تسمي زيد اللات وثيم اللات، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، أي في عهد الكلبي صاحب كتاب الأصنام، وهو الذي ذكره الله تعالى في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى. كان صنم اللات أعظم أصنام العرب شأنا في نفوس ثقيف خاصة والعرب عامة، وكأننا قد مرت آلاف السنين والأعراب في الطائف يتوارثون تقديس وتعظيم هذا الصنم جيلا بعد جيل. وكان وفد ثقيف الذي ذهب إلى المدينة برئاسة عبد ياليف يعرف ما لهذا الصنم الطاغية من منزلة في نفوس ثقيف، الذين قتلوا سيدهم عروة بن مسعود لأنه عندما عاد من المدينة مسلما لم يحلق رأسه عند هذا الصنم كما هي عادتهم، بل رفع شعار التوحيد وهو الأذان. وحتى بعد أن أسلم رجال الوفد في المدينة وحسن إسلامهم كانوا يتصورون الصعوبات التي سيلاقونها لإقناع قومهم باعتزال الصنم اللات والقبول بتحطيمها كشرط رئيس لصحة إسلامهم. لقد كان وفد المفاوضة من ثقيف وهو يفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم للدخول في الإسلام أفصح عن تخوفه من التحطيم الفوري للطاغية أي للصنم، وكان هذا التخوف ناتجا أما يتوقعونه من النقمة التي سيتعرضون لها من جماهير ثقيف إنهم رأوا زعماءهم من رجال الوفد يعودون من المدينة وهم يحملون مشروع تحطيم اللات التي ظلت إلها عبر آلاف السنين. إذا طلب عبد ياليل وبقية أعضاء وفده طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح ببقاء اللات ويتجاوز عن بقائها لمدة 3 سنوات على أساس أن يسعى زعماء ثقيف خلالها للتطمين من نفار نفوس الثقافيين وترويضها حتى يدخلوا في الإسلام ويرضوا بدون متاعب بتحطيم اللات صنمهم الأكبر. غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما جاء إلا لمحو كل أثر من آثار الوثنية رفض طلب الوفد الثقفي وأصر على إقامة التوحيد على أن يهدم صنم اللات في الحال وبمجرد التمكن من هدمه، لأن بقاء هذا الصنم يبقي ما له من تقديس في نفوس جماهير ثقيف، وهذا لا يساعد على نشر الإسلام بينهم، بل على العكس سيشكل عائقا كبيرا في هذا السبيل. ولأن السماح من جهة أخرى ببقاء هذا الصنم مع وجود سلطان الإسلام على ثقيف يعني موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن تمارس طقوس الشرك إلى جانب قيام التوحيد، وهذا تناقض ترفضه طبيعة الإسلام وأبى القبول به رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهو في أشد أيام محنته عندما كان بمكة قبل الهجرة في قلة قليلة جدا من أصحابه، عندما لم تكن لهم أي قوة عسكرية تقف إلى جانبه، فكيف يوافق إذن على هذا التناقض وقد دانت كل الجزيرة العربية وأصبحت كلها عسكرا للتوحيد؟ لهذا رفض الرسول صلى الله عليه وسلم السماح ببقاء اللات، وأصر على أن أول عمل يجب أن يتم عند عودة وفد ثقيف إلى الطائف هو تحطيم صنم اللات. فلم يسع الوفد الثقفي وقد دان بالإسلام إلا أن يوافق على ذلك. خرج نساء ثقيف حسترى مكشوفات الوجوه يبكين على الطاغية على الصنم، والعبيد والصبيان والرجال منكشفون والأبكار خرجن. فلما ضرب المغيرة ضربة بالمعول سقط مغشيا عليه يرتقب، فصح أهل الطائف صيحة واحدة: كلا، زعمتم أن الربة لا تمتنع؟ بلى والله لتمتنع. وقام المغيرة مليا على حاله تلك، ثم استوى جالسا فقال: يا معشر الثقيف، كانت العرب تقول: ما من حي من أحياء العرب أعقل من ثقيف، وما من حي من أحياء العرب أحمق منكم. ويحكم، ومن لات والعز ومن ربه حجر مثل هذا الحجر لا يدري من يعبده ومن لم يعبده. ويحكم، أتسمع اللات أو تبصر أو تنفع أو تضر؟ ثم هدمها وهدم الناس معه. فجعل السادن يقول، وكانت سدنة اللات من ثقيف بني العجلان بن عتاب بن مالك، وكان صاحبها منهم عتاب بن مالك بن كعب ثم بنوه من بعده. كان السادن يقول: سترون إذا انتهى إلى أساسها يغضب الأساس غضبا يخشف به. فلما سمع بذلك المغيرة ولي حفر الأساس حتى بلغ نصف قامة وانتهى إلى الغبغب خزانتها، وانتزعوا حليها وكسوتها وما فيها من طيب ومن ذهب أو فضة. قال: تقول عجوز منهم، أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. الرضاع بكسر الراء، أسلمها الرضاع جمع راضع وهو اللئيم، وتركوا المصاع بكسر الميم أي المضاربة بالسيوف. أسلمها الرضاع وتركوا المصاع. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما وجد فيها أبا مليح وقاربا وناسا، وجعل في سبيل الله وفي السلاح منه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لثقيف كتابا، وانتهى بانتهاء هدم اللات وبدخول ثقيف في الإسلام، انتهى الصراع بمراحله بين الإسلام والوثنية في منطقة الحجاز، حيث أصبحت كل هذه المنطقة داخلة في حظيرة الإسلام، ولم يعد للوثنية أي وجود في أي ناحية من نواحي الحجاز. وكان إسلام ثقيف في أواخر السنة التاسعة للهجر، أي بعد مرور حوالي سنة على انهزام ثقيف وكل هوازن في معركة حنين الحاسمة، والعام التاسع من الهجرة هو المسمى بعام الوفود. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة وفد ثقيف من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال، ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه المغيرة من أموال الثقفيين، ولا ضمن ما أتلفه عليه. وقال: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. وفي هذه القصة جواز إنزال المشرك في المسجد، لا سيما إذا كان يرجى إسلامه، وجواز تمكينه من سماع القرآن ومشاهدة أهل الإسلام وعبادته. وفيها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا لهم بصورة المنكر لما يكرهون، الموافق لهم فيما يهوون، حتى ركنوا إليهم واطمأنوا. فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا واطمأنوا. فأعلمهم الوبد أنهم بذلك قد جاءوهم، ولو فاجأوهم من أول وهلة لما أقروا ولا أذعنوا. هذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ، ولا يتأتى إلا من ألباء الناس وعقلائه. ومنها أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله وأفقههم في دين الله. ومنها هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت، وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفع للإسلام والمسلمين. ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيء في الأمكنة التي كان يشرك به فيها. ومنها أن العبد إذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ولا يقطع ذلك صلاته، بل هذا من تمامها وكمالها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.